ولكن الحرام منه ما روعي بخدع أو رياء أو تصنعي، ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. واعلم بأن حبها الدميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: ولكن الحرام منه ما روعي بخدع أو رياء أو تصنع. معناه، وسبق وذكرنا بأن مراعاة قلوب الناس ونحو ذلك أنه أمر لا يدرك ولا ينبغي للعقل يشتغل به. وذكر هنا أن من ذلك مثلا ما أدى بالإنسان إلى التصنع وإلى تخلق بخلق ليس فيه، فالفعل الذي يؤدي يكون فيه خداع لكي تخدع به غيرك فتحصل على ما تحت يديه، أو مثلا رياء أو تصنع معناها تكلف السمت مثلا ونحوها من الصفات لتقال يقال بأنها فيك، هذا حرام شرعا وخطير ولا يجوز. فالإنسان ينبغي أن يظهر على حقيقته ولا يكون متصنعا. ومبتغي رضاهم ولا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر، معناها من ابتغى رضا الناس وبحث عنهم وكان هو مراده فإن هذا الشخص لا ينتظر رضا الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الخلق لا يدرك، لا يمكن إدراكه. واتباع ما لا يدرك مثلا محض حماقة، فالإنسان إذا كان يتبع ما لا يدرك فهذه حماقة في حد ذاتها. ثم قال: ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين. حباب معناها حب أمه، معناها أم حباب، وأم حباب اسم من أسماء الدنيا، معناها من شدة حب الدنيا يرين بقلبه، معناها يثبت في قلبه. هذا الران الذي صار على قلبه من حب الدنيا دواؤه اليقين، فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين أو نصب العين فهو صابون لهذا الرين. معناها من الدواء الذي يعالج به حب الدنيا أن يجعل الموت نصب عينيه، وأنه سائل عن هذه الدنيا فهو صابون، معناها جعل الموت نصب العين صابون لهذا الرين الذي على قلبه حتى يزيله. واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك، معناها حب الدنيا المذموم هو ما كان لحظ النفس فقط، معناها قضية ذاتية فيك أنت تريدها. أما حب الدنيا لأجل أن يسلم منك وتسلم أنت من الناس، معناها تسلم من سؤالهم ويسلم من أذاك، فهذا لا حرج فيه،